إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 64 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الحج، ومع باب جديد من أبواب كتاب الحج، والجزء التاسع من أجزاء شرح كتاب الحج من الترغيب والترهيب. قال: باب الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله. حديث الأول تحت هذا الباب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضرموت، كرجل الجراد كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها، كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. رواه الطبراني في الكبير ورواه وثقات وابن حبان في صحيحه. هذا حديث قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب: حسن، حديث حسن في صحيح الترغيب 1161. قوله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. خير هنا أفعل تفضيل بمعنى أخير، أي أعظمه بركة وأكثره نفعا. خير ماء على وجه الأرض، أعظم الماء على وجه الأرض بركة وأكثره نفعا، قال ماء زمزم. زمزم البئر المباركة التي حفرها جبريل عليه السلام بعاقبه لإسماعيل وأمه عليهما السلام حين تركهما خليل الله إبراهيم عليه السلام، تركهما في ذلك الوادي القفر الذي لا زرع فيه ولا ماء بأمر الله عز وجل، وحين نفد ما معهما من زاد وماء، وجهدت هاجر وأتعبها البحث ساعية بين الصفا والمروة ناظرة في الأفق البعيد علها تجد مغيثا يغيثها، فلما أيست من الخلق أغاثها الله عز وجل بأن أرسل جبريل عليه السلام فحفر هذه البئر بعقبه، حفرها لإسماعيل وأمه. هذه ماء زمزم، خير ماء على وجه الأرض، أعظم ماء بركة وأكثر ماء نفعا ماء زمزم، فيه طعام الطعم يشبع الإنسان من مائها. فإذا شرب الماء، شرب الإنسان من ماء زمزم يشبع كما يشبع من الطعام إذا أكله. وأبو ذر رضي الله عنه في أول إسلامه جاء إلى مكة فكان يشرب من ماء زمزم فقط لأكثر من شهر، هذا في ترجمته رضي الله عنه، فهي طعام الطعم، يعني تغني عن الطعام، يشبع الإنسان من مائها إذا شربه كما يشبع من الطعام إذا أكله. وشفاء السقم أيضا ماء زمزم بإذن الله عز وجل يزيل المرض ويبرئ العلة والسقم، يبرئ الأمراض. والحديث عام فماء زمزم يشفي جميع الأمراض بإذن الله عز وجل، شفاء السقم، هنا للاستغراق، السقم، كل السقم، كل المرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشر ماء على وجه الأرض، يعني أقله بركة، أجلبه للسقم، أبعده عن الري، ماء بوادي برهوت. برهوت بقبة بحضرموت، كرجل الجراد، قطعة عظيمة منه رجل الجراد، تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها، لا بلال فيها، ليس فيها قطرة ماء، ولا أرضها مبتلة. قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. قالوا: البئر معطلة هذه، لكن هذا قول اجتهاد ليس عليه دليل. إذن هذا الحديث في فضل ماء زمزم، في الترغيب في شرب ماء زمزم. حديث الثاني قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. زمزم يعني ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سقم. عرفنا طعام طعم يعني يشبع الإنسان إذا شربه، كما يشبع أيضا الإنسان الطعام إذا أكله. زمزم طعام طعم وشفاء سقم. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 1162. قوله طعام طعم، يقول الحافظ المنذري: أي طعام يشبع من أكله، يشبع من أكله. وفي قصة إسلام أبي ذر أنه مكث بمكة 30 يوما لا طعام له إلا ماء زمزم. قال: حتى سمنت وتكسرت عكن بطني، حتى سمنت فقط من ماء زمزم. قصة مشهورة في إسلام أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة رضي الله عنه. حديث الثالث قال: وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، جاء برواية شباعة، شباعة، شباعة يسمونها، وكنا نجدها نعم العون على العيال. رواه الطبراني الكبير، وهو صحيح موقوف، موقوف صحيح الإسناد، هو صحيح من قول ابن عباس رضي الله عنه. قال الألباني رحمه الله: صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1163. إذن أبو الطفيل سمع ابن عباس يقول عن زمزم: كنا نسميها شباعة، أي كثيرة الإشباع لمن شربها وتضلع منها، وكنا نجدها نعم العون على العيال، يعني من عنده عيال كثير لا يستطيع أن يقوتهم كان يستعين بماء زمزم على إشباعهم، كان يستعين بماء زمزم على إشباعهم. هذا معنى كنا نجدها نعم العون على العيال، حالة الفقر وعدم وجود طعام يعطونهم ماء زمزم فتشبعهم. وهذا يدل على فضل ماء زمزم أيضا. الحديث الرابع قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. إلى هنا الحديث، إلى هنا قال الألباني: حسن لغيره. في صحيح ترغيب 1164. أما بقية الحديث إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل عليه السلام وسقي الله إسماعيل عليه السلام. هذا الأخير آخر الحديث، قال الألباني رحمه الله ضعيف، إن شربته تستشفي شفاك الله إلى آخره. قال الألباني حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 750. أما الجزء الأول من حديث ما هو زمزم ما شرب له فهذا صحيح أو حسن لغيره، قال الألباني في صحيح الترغيب 1164. بقية الحديث في ضعيف الترغيب 750 إلى آخره. وكان ابن عباس إذا شرب قال رواه الدارقطني والحاكم وزاد، وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا سند ضعيف، الصحيح فقط أو الثابت المقبول من هذا الحديث أوله ماء زمزم لما شرب له، هكذا قال الألباني رحمه الله. وحديث الذي بعده قال وعن سويد بن سعيد رضي الله عنه، هذه البداية، قال رأيت عبد الله بن المبارك بمكة، في بعض النسخ عن جابر الحديث مباشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شربه. هذا الألباني قال حسن لغيره، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، قال حسن لغيره الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1165. أما في رواية عن سويد بن سعيد رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم واستسقى منه شربة ثم استقبل القبلة قال اللهم أن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن كعب، هذا في هذا السند إلى الأخير قالوا هذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. هنا قال الألباني ضعيف، ضعيف في ضعيف ترغيب 751. فالجزء المقبول منه ما هو زمزم لما شرب له، هذا يدل على أيضا ترغيب في شرب ماء زمزم، وفيه أيضا فضل ماء زمزم. الحديث الأخير والسادس في تحت هذا الباب ترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله، الحديث السادس قال عن السائب رضي الله عنه أنه كان يقول اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة، هكذا قال وهكذا. هذا الحديث موقوف عن السائب رضي الله عنه وسنده ضعيف، قال الألباني رحمه الله، حتى أن المنذري الحافظ قال رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده رجل لم يسمى، رجل لم يسمى. وقال الألباني ضعيف موقوف في ضعيف ترغيب 752. لكن مسألة الشرب من سقاية العباس رضي الله عنه، فالسقاية كانت عند قريش من أيام الجاهلية، سقاية الناس حجاج ماء زمزم كان هو مسؤولا عنها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يشهد لهذا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السقاية فاستسقى، قال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، من عندها، فضل ابن العباس، ابن العباس أخو عبد الله بن عباس، فضل ابن عباس أو الفضل ابن عباس. فأبوه العباس رضي الله عنه يقول له يا فضل اذهب إلى أمك فأتي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرابه من عندها، هذا شراب خاص للضيوف ولمن هم عندهم المكانة عند العباس رضي الله عنه. فقال اسقني، لا قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني من هذا الماء من زمزم. فقال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني، فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، يعني يساعدكم ينزف الماء ماء زمزم ليشرب الناس منه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا شاهد لكلام السائب رضي الله عنه اشربوا من سقاية العباس، لأنه صلى الله عليه وسلم شرب من سقاية العباس في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، والحديث يدل على فضل الشرب، فضل ماء زمزم. الباب الذي بعده من كتاب الحج، وهو الباب 13 من أبواب كتاب الحج، قال ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. هكذا بوب الحافظ المنذري رحمه الله. لا شك أن لزوم المرأة أمر الله عز وجل به، وقرن في بيوتكن، فالمرأة لا تخرج إلا لحاجة من بيتها. تأتي الحديث في هذا الباب فيها النهي عن خروج المرأة من بيتها إلا العذر، إلا لحاجة. قال ترهيب من قدر على الحج فلم يحج. ثم ساق أو ذكر حافظ المنذري 8 أحاديث، منها المقبول ومنها المردود. فيها هذه الأحاديث 3 أحاديث ضعيفة، أول 3 أحاديث، و5 أحاديث ثابتة حسنة وصحيحة في مسألة ترهيب من قدر على الحج فلم يحج. الحديث الأول والثاني والثالث ضعيفة، نذكرها لنعرف أنها حديث ضعيفة. قال روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه أو تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي والبيهقي إلى آخره. فالحافظ المنذري يشير إلى ضعفه في أول كلامه، أتى بصيغة التمريض للدلالة أنه حديث ضعيف غالبا روي عن علي هكذا قال، والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 753. وهذا القول يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والأمر بالمسارعة للحج دلت عليه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وعمر رضي الله عنه طبق وعمل بهذه الأدلة، فقد قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر إلى كل من كان عنده جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وما هم بمسلمين. هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني أنه ليس مسلما فليختر لنفسه أن يموت على إحدى هاتين الملتين. ضعيف. حديث الثاني أيضا ضعيف، قال ورواه البيهقي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. بمعنى الحديث السابق، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 754. ثم قال الحافظ المنذري: وتقدم حديث حذيفة. حديث حذيفة أيضا حديث ضعيف، تقدم في باب الصلاة، وأيضا ذكره الحافظ المنذري أيضا في باب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، الصلاة سهم، الزكاة سهم، حج البيت سهم، الأمر المعروف سهم، النهي عن المنكر سهم، الجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار. وكثير من أهل العلم رجح أن هذا الكلام هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أحاديث ضعيفة. الحديث الرابع وما بعده أحاديث مقبولة، خمسة أحاديث تحت هذا الباب: ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. الحديث الرابع إذن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي لمحروم لمحروم. رواه ابن حبان في صحيح والبيهقي. قال الألباني: صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1166. إذن هذا حديث قدسي، حديث إلهي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى، فيقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه، في رواية أصححت له جسمه، يعني جعلته صحيحا سليما ليس به آفة من عرج ولا مرض ولا إعاقة، صححت له جسمه، ووسعت عليه في المعيشة، بسطت له الرزق، أكثرت ماله، يستطيع أن يأتي يفد إلي إلى بيتي الحرام حاجا أو معتمرا، يستطيع أن يأتي، أصححت له جسمه، ليس عنده مرض ولا إعاقة، ووسعت عليه في المعيشة، بسطت له الرزق، عنده الاستطاعة، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لا محروم. هذا العبد محروم، ممنوع من الخير لما فاته من الأجر بتركه الحج والعمرة. فينبغي على المسلم المستطيع وقادر لا يترك الحج ولا العمرة أكثر من خمسة أعوام، أكثر من خمسة أعوام، ولو استطاع في كل عام في كل شهر يعتمر، هذا أمر مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وأمر: تابعوا بين الحج والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم، تابعوا يعني أكثروا منها. وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. المسلم ينبغي له أن يحرص على الخير، ومن ذلك الحج والعمرة. الحديث الذي بعده الخامس قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، هذه ثم ظهور الحصر، حصر هكذا قال: وكنا كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش. وسودة بنت زمعة رضي الله عنه، كانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق في حديثه: قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثم ظهور الحصر. حصر جمع حصير، يعني تبقى المرأة على الحصير لا تخرج من بيتها، هذا معناه. لذلك هما فهمتا ذلك، زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لسعي عام حجة الوداع: هذه، يعني هذه حجتكن، هذه هي حجة الوداع، ثم ظهور الحصر. ثم ظهور الحصر كناية عن قبوعهن في بيوتهن وعدم خروجهن منها، كما أمرهن الله عز وجل بقوله: وقرن في بيوتكن. ولهذا ندمت عائشة رضي الله عنها على خروجها إلى البصرة، ولامها أخواتها من أمهات المؤمنين على ذلك، عندما خرجت على الجمل حصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن حديث قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح، في صحيح ترغيب 1167، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه الحجة، حجة الوداع، ثم ظهور الحصر، إلزمنا ظهور الحصر جمع حصير، يعني قرنا في بيوتكن. الحديث السادس قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: هي هذه الحجة، ليس لكنا أن تحججنا بعدها. هكذا فهمنا. ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت، يعني ملازمة البيوت، عدم الخروج منها لحج ولا غيره، هذا فيه صيانة للمرأة وحفظ لها. ولما ظهرت المرأة واختلطت بالرجال حصلت الفتن، نسأل الله العافية. المرأة لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة أو علاج أو غير ذلك. حديث قال الألباني رحمه الله صحيح، في صحيح الترغيب 1168، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: هي هذه الحجة، ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. حديث صحيح. حديث السابع الذي بعده قال: ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه، ثم عليكم بظهور الحصر. نفس حديث أم سلمة السابق. قال الألباني صحيح لغيره 1169 في صحيح الترغيب، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه تلك الحجة، ثم عليكم بظهور الحصر. عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. عليكم بظهور الحصر، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا ظهور الحصر. الحديث الذي بعده الأخير أيضا حديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1170، وهو عن ابن لأبي واقد، عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. رواه أبو داود، حديث أيضا صحيح لغيره. قال العلماء: وإذا صحت هذه الحديث وفيها نهي صريح لأمهات المؤمنين أن يخرجن إلى الحج بعد هذه الحجة، وأمر لهن بأن يلزمن بيوتهن، فكيف ساغ لهن أن يخالفن ذلك ويخرجن كلهن للحج في زمان عمر وعثمان؟ فيقال بأن هذا اجتهاد من بعضهن، وفهمنا أن هذا الأمر ليس للإلزام، وبعضهن فهمنا أنه للإلزام. لذلك زينب بنت جحش وسودة بن زمعة تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا أن الأمر للإلزام، والله أعلم. وبذلك نكتفي بما ذكرنا، نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.